Allora, Daffia, quando lì. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ وأدى ونصح ونجح، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليمات الله على سيدنا رسول الله وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا منزل القرآن سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ويقول سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. وفي رواية: ولو استزدت رسول الله لزادني. أيها الإخوة الأحباب، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم بهدي يقيم حياة قوية فيها ضمانات البقاء والقوة والنماء والارتقاء. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين، بشريعة فيها ضمانات القوة والبقاء والارتقاء. تنبه معي، وإذا قلت ضمانات القوة، ضمانات قوة الإيمان في قلبك كمسلم مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلت ضمانات القوة، فهي ضمانات القوة للأسرة وللمجتمع وللأمة عامة. إذا قلت ضمانات القوة، ضمانات القوة في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات. جاء محمد صلى الله عليه وسلم بما يضمن القوة لك في إيمانك، في أخلاقك، في عباداتك، في معاملاتك، ولأسرتك، ولمجتمعك، وللأمة كلها. من فهم ذلك فقد آمن إيمانا كاملا، لأن من تمام الإيمان أن تفهم بما جاء محمد، من تمام الإيمان أن تعرف بما جاء به محمد، من ضمانات الإيمان وتمام الإيمان أن تثق ثقة كاملة في أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الخير كله، وهو البر كله، وهو الصالح والمصلحة كلها. هذه من حيثيات الإيمان لا ينبغي أن تغيب عن أذهاننا. ها هو عبد الله بن مسعود، صحابي جليل آمن مبكرا، فقيه في دين الله، تعلم على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسر القرآن وروى الحديث وعلم الأحكام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل. وإذا كان عبد الله بن مسعود وهو الفقيه العالم المفسر الحكيم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أحوجنا إلى أن نسأل هذا السؤال الآن؟ ما أحوجنا أن نسأل أي الأعمال أفضل؟ لأن كل منا قد يظن أنه جاء بخير الأعمال وأفضل الأعمال، وقد يظن بعضنا أنه حوى كل العلوم. وإذا خاطبته أو حاورته أو ألقيت عليه موعظة تلقاها تلقي الزاهد الذي لا يريد العلم. بعض الناس وكثير من الناس يتلقى العلم من فوق المنابر أو من منافذ العلم المختلفة، وهو يعتقد في داخله أنه في غنى عن كل ما يسمع. وهذه مصيبة المصائب، أن يزهد الإنسان في العلم أو يظن أنه حوى العلوم كلها ولا حاجة له إلى علم، أو يعتقد أنه تقرب إلى الله بكل وسائل التقرب وبكل الأعمال الصالحة، وأنه في غنى في أن يستزيد من علم أو عمل. مصيبة يدخل بها الشيطان إلى نفوسنا، بل تخرج من نفوسنا ذاتها اغترارا وعجبا بعلم أو عمل. لكن نتعلم من أصحاب رسول الله أي الأعمال أفضل. وانظر إلى السؤال، لم يسأل عن عمل يقربه إلى الله فقط، ولكن يريد قمة العمل، لأنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، تعلم وسلك أبواب العمل الصالح، لكنه جاء يستزيد أي الأعمال أفضل. وحين يجيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها الإجابة الشافية الكافية الشاملة، إجابة تتضمن ما تحتاجه أنت في نفسك كفرد، أو يحتاجه عبد الله بن مسعود كفرد، وما تحتاجه الجماعة المسلمة كأسرة، كحي، كبلد، كدولة، كأمة، بناءات لا تقوم إلا على هدي من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بناءات النفوس لا تقوم إلا على هدي محمد. إذا أردنا نفوسا قوية تعرف حق الله وتعرف حق المجتمع فهي في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أسرا قويمة متماسكة فهي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أمة راسخة لها عزها لها كرامتها، فذاك في هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا نتلوه ونسمعه، أو سنة تتلى على مسامعنا، فلنستلهم من هذا الحديث. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله، إيمان على الهيئة التي ذكرت لحضراتكم، إيمان الواثق المحب المعتز بالإسلام، إيمان يملأ القلب فيدفع الإنسان إلى العمل فيعمل تقربا إلى الله ويضحي ولا يبالي بما يضحي في سبيل الله، إيمان يدفع للعمل الصالح يجعلك تعمل العمل وأنت تحبه، يجعلك تتقرب إلى الله وأنت تفوى لقاه تحب لقاء الله، إيمان يجعلك تعمل العمل الصالح 24 ساعة في اليوم وأنت لا تكل ولا تمل، إيمان دافع لعمل مهما كان شاقا مهما كانت التضحية تعمل العمل وأنت تحبه لأنك تتقرب إلى رب كريم سبق فضله إليك خلقا وسبق فضله إليك رزقا وسبق فضله إليك صحة وسبق فضله إليك خيرا عميما يسبغه عليك، لا تكاد تعد فضل الله عليك آناء الليل وأطراف النهار. الله الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة في عينيك وفي لسانك وفي سمعك وفي قلبك وفي دمك وفي رزقك وفي ولدك وفيما تتنعم به في هذه الحياة، هذا هو الإيمان الوثيق، الإيمان الواضح، الإيمان المبني على معرفة بالله أن فضله عليك أكثر مما تتقرب به إلى ربك. كم من أناس يعدون أعمالهم الصالحة ولا يعدون نعم الله عليهم، كم من أناس يمنون على الله بالعمل الصالح ولا يتذكرون منة الله عليهم وهم في غي وفي ضلال وفي ضياع، نسأل الله السلامة. أي الأعمال أفضل؟ أفضل أفضل إيمان بالله ورسوله، ثم أي؟ قال بر الوالدين، بر الوالدين، ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. الإيمان مصدر الخير كما سمعنا، والجهاد وسيلة الحفاظ على هذا الخير، الجهاد في سبيل الله وسيلة تحفظ بها الأمة هذا الخير الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بالإيمان، جاء بالإسلام، جاء بشرائع تقيم حياة قوية قويمة مستقيمة. لن نستطيع أن نحافظ على هذه الأشياء إلا بجهاد في سبيل الله، جهاد يمنع الكفار في أن يطمعوا في إزاحة دين الله من على أرض الله. وكم يطمع الكفار في كل زمان وفي كل مكان، كم يتطلع اليهود وأنصارهم وأتباعهم وأشياعهم، كم يتطلع أعداء الإسلام إلى أن يزيحوا كلمة الحق من أذهان الناس، وأن يزيحوا مشاهد الحق من أعين الناس، وأن يزيحوا كلمة الحق من أرض الله، وأن يزيحوا حكم الله من خلق الله. كم يتمنى الكفار أن يزاح الإسلام من ساحة الكرة الأرضية وهي ملك لله الذي له ملك السماوات والأرض، كم يتمنى الكفار أن يزاح الإسلام فلا يسمع عنه كلمة ولا يروا منه مشهدا ولا يروا مؤمنا يعتز بدينه. يتمنى أهل الكفر أن لا يروا على أرض الله مؤمنا يعتز بدينه ويجاهد في سبيله. هذا الجهاد يحرس هذه العقيدة، يحرس هذا الدين، يحرس الشريعة، جهاد للكفار، جهاد للفسوق والمعصية، جهاد للمعصية أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، نتواصى بالحق، نتواصى بالصبر، هذا جهادنا، نربي أبناءنا على حب الله، على إقامة دين الله. ولذلك روى الحديث الإمام مسلم أيضا: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها. نربي أبناءنا على أن يحسنوا ويوثقوا صلتهم بالله 5 مرات في اليوم والليلة في بيوت الله. الصلاة لوقتها، الصلاة لوقتها حق الله، الصلاة لوقتها في أول وقتها هي تقويم للعقيدة، للإيمان. الصلاة لوقتها دليل على أنك مؤمن تذكر أن لك ربا فرض عليك صلاة. الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. هذه رواية من أحد حديث مسلم رحمه الله رحمة واسعة. بين الصلاة لوقتها وبين الإيمان بالله ورسوله وبين الجهاد الذي يحرس الطاعة، يحرس المجتمعات من أن يستشري فيها الفساد، يحرس المجتمعات من أن تظهر فيها المعصية، يحرس المجتمعات من أن تنسى ربها وتغفل عن ذكره وعن طاعته وعن إقامة فرائضه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. تنصح ولدك جهاد، تنصح زوجتك جهاد، تنصح جارك جهاد، تمنع المنكر جهاد، تمنع الفساد جهاد، جهاد، جهاد، جهاد. بين هذا وبين هذا بر الوالدين، إيمان بالله ورسوله، الصلاة لوقتها، ثم الجهاد، وفي وسطها بر الوالدين. بر الوالدين، ما بر الوالدين؟ وكيف تحدث القرآن عن بر الوالدين؟ نعلم جميعا هذه القيمة. ما من أحد على أرض الله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويعرف قيمة الوالدين، وما من أحد على أرض الله من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويعرف مكانة بر الوالدين في أعمال القربات والطاعات. كلنا نعلم، كلنا نعلم ذلك. فإذا نظرت في واقع الأمة ماذا ترى؟ إذا نظرت في معاملة الأبناء للآباء ماذا ترى؟ حتى الكبير الذي بلغ 60 عاما وله أب وله أم لا يحسن صحبتهما كما أمر رب الأرض والسماء. القرآن حين تكلم عن الوالدين وحقوقهما، كما نسمع وكما نعلم وكما نحفظ قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عدوا معي هذه الجمل: وقضى ربك، أولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كلمات، كلمات أغلى من الذهب وأعلى مما يدركه البشر. كلمات: وقضى ربك، وقضى ربك حكم حكما حتما لازما لا تخلي عنه أبدا. حكم ربك، قضى بحكمته، قضى برحمته، قضى بعلمه، قضى بمعنى أنه حكم. وإذا حكم الحكم العدل الحكيم فهو يحكم ما فيه المصلحة لك وللأجيال كلها وللمجتمع كله. حكم ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولم يقل، لم يقل ألا تعبدوا إلا إياه وألا تتركوا الإحسان للوالدين. ألا تعبدوا إلا إياه نهي عن الشرك، أما وبالوالدين إحسانا أمر إيجابي لم ينهك عن الإساءة لوالديه، لأن العاقل السوي المحترم لا يخطر على باله أن يسيء لوالديه. انظر: وبالوالدين إحسانا نهانا أن نشرك بالله، لأن الشرك وارد. قد يرد في المجتمعات من يشرك بالله، قد توجد في الأمم من يشرك بالله، لكن هل يوجد بين العقلاء من يسيء لوالديه؟ ليس في عالم في أرض الله عاقل يتصور أن الإساءة واردة للوالدين، ولذلك لم ينهن القرآن عن الإساءة للوالدين، نهانا رسول الله عن عقوق الوالدين وقال هم من الكبائر بعد الشرك بالله، نهانا عن العقوق، لم القرآن لم يقل لم ينهانا عن العقوق، لأن الإساءة للوالدين لا تخطر على بال عاقل أبدا ولا تخطر على بال محترم أبدا، فمن أساء إلى والديه فقد انحط عن درجة الإنسانية إلى درجة أقل من البهيمية، فقد لا تجد حيوانا يسيء لأبويه، قد ينطح الثور أخاه وينطح أباه، قد تعض الحيوانات أخواتها أخواتها أو تعض آباءها وأمهاتها، لكن أن يعض الولد أباه، أن يؤذي الولد أباه، أن يعق الولد أباه، أن يحتقر الولد أباه، أن يستهين الولد بأبيه، أن يستخف الولد بأبيه، هذا وارد في الحيوانات، قد تجده لأنها حيوانات لا تعرف الأب من الأخ، إذا كبر الحيوان لا يعرف أباه ولا أمه، الحيوان يكبر فالحيوانات كلها في عينه سواء، من ولده كمن ولد منه، لكن الإنسان العاقل يعرف أن الأبوين هم مصدر وجوده في هذه الحياة، ويعقل من غير أن يبصره أحد بعقله أن له أبوين هما سبب حياته، لكن العقل يدرك أن الأبوين هم مصدر وجوده في الحياة، إذا كبر الإنسان يريد أبناء يعني حياته، إذا كبر الإنسان له أولاد يريد أن يهتم بهم، إذا كبر الإنسان نظر إلى مستقبله هو ونسي ماضيه وماضي أبويه، هذا منطق العقل. إذا سألت إنسانا لما تجهد نفسك، لما تسعى في الحياة، لما تشقى في الحياة، يقول لك أولادي، مستقبل الأولاد، الزوجة، يتكلم عن مستقبله ويبني مستقبله، وليس في هذا حرج، لكن المصيبة والحرج كله أن يفكر في مستقبله لبناء نفسه وبناء زوجته وبناء أولاده وينسى أبويه أن له أبوين كبر سنهما وأصبح في حالة ضعف أو حالة عجز أو حالة انكسار، رجع إلى مرحلة أقرب للطفولة، بلغ عندك الكبر، أكبر أحدهما أو كلاهما؟ القرآن يشخص حالة دقيقة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، حالة الضعف التي يكون فيها الأبوان أحوج ما يكون إلى خدمة، وأحوج ما يكون إلى رعاية، وأحوج ما يكون إلى مؤانسة، وأحوج ما يكون إلى الشعور بالاهتمام، في هذه الأوقات ينصرف الأبناء لمستقبلهم، لمستقبل أولادهم، لمستقبل أزواجهم، يبني لنفسه، ينسى أبويه ويهتم بمستقبله هو، فيأتي الحكيم الحكيم الرحمن ليقضي حكما لا نقاش فيه ولا منازعة فيه. لو يعلم الناس أن الحكيم العليم قضى ما احتاجت الأسر إلى المحكمة، ما احتاج الأب ليذهب إلى المحكمة ليأخذ نفقة من ولده، وما احتاجت الأم لتذهب إلى المحكمة ليأخذ النفقة من ولده، لما نسي الأبناء حكم العزيز ذهب الآباء إلى المحكمة إلى قضاء البشر. وجدنا في مجتمعاتنا من يأخذ نفقته من أولاده عن طريق المحكمة، أليس هذا ضلال مبين؟ أليس هذا غي مضيع؟ أليس هذا ضياع أن يلجأ الآباء والأمهات إلى المحكمة، أو يلجأ الآباء والأمهات إلى كبير الأبناء يقول لولده الكبير أخوك لا يأتيني، أخوك لا يزورني، أخوك لا يسأل علي، أختك لا ترعاني، أختك تنساني، شكوى في كل حي، في كل شارع، في كل حارة، شكوى من بنت عقوق أو ولد عقوق لا يزور أباه ولا أمه، لا يسأل عن أبيه وأمه، في حالة العجز والضعف، نسي هذا الغادر، نسيت تلك الغادرة الخائنة ما كان من الأم والأب. إذا كنت أنت تنسى فالرب لا ينسى. أنسيت رعاية أبيك، أنسيت رعاية أمك، أنسيت حمل أمك 9 أشهر حملته أمه كرها ووضعته كرها. جاءت الآيات في سورة الأحقاف بحيثيات تحرك القلوب النائمة الجاثية، تحرك القلوب القاسية. جاءت الآيات في سورة الأحقاف تحرك العقول الغافلة، تقول حملته أمه كرها ووضعته كرها. أنت رجل لا تدري معنى كره الحمل، لكن تعاني وتضطرب أعصابك وتسهر الليل حين تحمل زوجتك. سبحان الله العظيم وبحمده. حين تزوج يهتم بحمل زوجته ويأتيها بما تشتهي ويأتيها إلى العيادات ويسهر معها ويعاني معها ويصيبه القلق حين ينتظر لحظات الولادة من زوجته، لأنه ينتظر مستقبلاً لولد أو بنت له هو، لكنه لا يذكر، فاحتاج أن يذكره ربه، أن يقول لك ربك لا تنسى لا تنسى لا تنسى، حملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً. 9 أشهر معاناة، لا تعرف طعم الأكل ولا طعم الشراب، لا تعرف طعم النوم، تعاني، ثم يولد في مشقة وعناء، ثم بعد ذلك رعاية وتربية وسهر. تبكي الأم ويبكي الأب على ولده حين يمرض أو حين يبتلى بأزمة. حتى لو كبر الولد وتزوج يهتم الآباء بأحفادهم، يهتم الآباء بمستقبل أولادهم وهم رجال. الآباء غريزة أو دعها الله في قلوبنا أن نهتم بأبنائنا وبناتنا حتى بعد الزواج، حتى بعد أن تتحملوا مسؤولية الحياة. قلوبنا لا تغفل لحظة ولا تجفو ولا تقسو على أبنائنا، لكن قلوب الأبناء قد تقسو، قد تجفو، قد تغفل، قد تنسى. فجاء رب الأرض والسماء ليقول للبشر، للعقلاء: لا تنسى، حملتك أمك كرها وهنا على وهن. حيثيات، حيثيات تحرك القلوب القاسية، تحرك العقول النائمة الغافلة، تحرك الأبدان والقلوب والعقول المتبللة. تقول للأبناء: كيف تنسى؟ كيف تنسى؟ ألا ترى كيف تحمل الأم؟ ألا ترى لزوجتك كيف تحمل؟ ألا ترى كيف تضع؟ ألا ترى كيف تعاني في تربية أولادك؟ هكذا كان أبوك، هذا كانت، هكذا كانت أمك. حملته أمه كرها ووضعته كرها. سبحان الله. أينسى العاقل هذا؟ نعم ينسى، ولذلك احتاج أن يذكره رب الأرض والسماء. الإخوة الأحباب، إذا كنت وأنت صغير احتجت إلى من يرعاك، فأبوك وهو كبير يحتاج إلى من يرعاه، وخاصة إذا انفرد الأب بعد موت الأم، أو انفردت الأم بعد موت الأبي، بعد موت الأبي، إذا انفرد أحدهما احتاج إلى رعاية، فقد من يؤانسه، فقد من يجالسه، فقد من يشاركه مشاعره وحياته. أبوك فقد وزوجته، فقد أمك، لأنه كانت رفيقا، نعم الرفيق، كانت أنيسا وجليسا. تذهب أنت في أحضان زوجتك، وتذهب أنت تتمتع بأولادك، وتترك أباك 20 ساعة في فراشه، لا يجد من يقول له السلام عليك يا أبي. 20 ساعة ينام في فراشه، يذهب الولد: السلام عليكم، أي خدمة يا أبويا؟ السلام عليكم، عايز حاجة؟ وركب الموتوسيكل على الباب، وركب العربية وسند ظهره: أبويا أنت عايز حاجة؟ السلام عليكم. ويروح في بيته 24 ساعة، يقعد 12 ساعة مع زوجته وأولاده، وأبوه ليس معه من يؤانسه ولا يجالسه. ماتت الأم، أو على الطريقة الثانية مات الأب، وبقيت الأم وحيدة في بيتها، لا تجد من يؤانسها ولا من يجالسها ولا من يحادثها. تغلق أبوابها وتزهر الليل كله، لا أنيس ولا جليس إلا رب الأرض والسماء. هذه حال يرضاها عاقل أحدهما أو كلاهما. انزل إلى الرحيم الرحمن، ذكر أحدهما أولا، أولا، لأن الأب إذا انفرد والأم إذا انفردت كانت أحوج ما تكون إلى مؤانسة ومجالسة ومحادثة ورقة وحنان وعطف وتواضع، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل. لن تبلغ مبلغ رضا الله حتى تشعر بالتواضع الشديد والذل وأنت تجلس أمام أبيك وأمام أمك، بل أكثر من ذلك، قد يتضجر الإنسان، قد يتألم الإنسان من أب كبير بلغ به السن من ضعفه وحاجته أنه يطلب منك أشياء فيلح في الحاجة، فتمل أنت سؤال أبيك وسؤال أمك، تمل تخرج منك كلمة رغما عنك لا تشعر بها، لأن كلمة أف كلمة تخرج لا شعوريا، فلا تقل لهما أف كلمة لا شعورية، قد تخرج رغما عنك، ما تقصدهاش أنت، ما تقصدهاش أنت، لا لا تترك لنفسك لحظة أن تغفل عن حق والديك، فتخرج منك كلمة لا إرادية تقول فيها أف. إذا كان ربنا ينبهنا إلى كلمة لا إرادية تخرج بغير قصد أف، يقولها رغما عنك لا يقصدها، يعني هو جاء من بيته مش عاوز يقول لأبوه أف، مش جاي ناوي يقول لأبوه أف، إيه اللي بتعمل ده، إيه يا عم عايز إيه، سمعتها بأذني، يا عم سيبني في حالي، بيقول لأبوه يا عم سيبني في حالي، يا عم ورايا شغل، سبحان الله، يقول لأبيه يا عم ورايا شغل، يا الله يا الله، كيف يغضب الله لهذا العقوق وهذا القدر، لا يثي بحق أبيه، يا عم أنا مش فاضي، يا عم روح لحالك، يا عم انت عايش فين؟ الله، بلغنا هذا المبلغ، الله يحذرنا من كلمة تخرج لا إراديا من غير قصد، فكيف بمن يقصد ويقول ويكرر العقوق لوالديه قولا أو فعلا أو حركة؟ وبالوالدين إحسانا، قالوا كلمة إحسانا لم يقل وأحسن إلى والديك، إنما قال بالوالدين إحسانا تاما كاملا شاملا بالقول والفعل والضمير والحركة، ربكم أعلم بما في نفوسكم، لأنك ربما تجامل أبويك، ربما تداري أبويك ظاهرا وقلبك يتمنى الموت. نجد بيننا من يخدم أبويه، تخدم أمها أو تخدم أباها وهي تتضجر متألمة، وخاصة إذا بلغ السن الكبر، إذا بلغ السن الكبر وأصبح الأب لا يستطيع الحركة من السرير، فقد يتبول وقد يتغوط، وقد تتبول الأم وقد تتغوط، قلما نجد بنتا بارة ولدا بارا يحمل أبويه وهو يتلذذ بخدمة أبويه. وجدنا في المجتمع، لا ننكر وجدنا في المجتمع من يخدم أبويه ويحمل عنهما الفضلات والبراز والبول، وهو يستمتع ويتلذذ ويتوجه إلى الله راجياً القبول. وجدنا في مجتمعنا من يبر أبويه بهذه الطريقة، لكن وجدنا في مجتمعنا من يأتى أبويه عندما تصل إلى هذه الحالة، عندما تصل إلى هذه الحالة بعض الشباب وبعض الرجال وبعض الأمهات النساء لا يدخل بيت أبيه إذا وصلت حالته إلى يا بني، يا أيها العاقل، يا أيها الإنسان، من الذي أرضعك؟ من الذي أطعمك؟ من الذي نظف مقعدك من قاذورات؟ كانت الأم تتلذذ بنظافة ولدها، وكان الأب يستمتع حين يؤتي بالخير لولده، أما أنت حين تخدم أبويك تتضجر، تتألم، تتمنى الموت، هذه حالة لا ترقى إلى الوفاء بحق الوالدين، فضلاً عن أنها ليس فيها بر للوالدين، بل فيها عقوق. إذا مر يوم وأنت لا تمر على أبويك على إحداهما أو أحدهما، وأنت لا تسأل عنه ولا تهتم به، فذاك عقوق لا يرضي الله، فذاك خروج عن حكم الله، فذلك خروج عن قضاء الله وقضاء ربك، فلا تقل لهما أف، نعم، لتكن عزيمتك أقوى، حتى لا تخرج كلمة لا تقصدها بغير إرادة، وإن كانت من غير قصد عزيمة قوية تمنع لسانك من أن يتكلم بكلمة واحدة. فإذا لم تستطع فعلى الأقل لا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما زجرا. يا سبحان الله، كثير من الأبناء يظن أنه أذكى من أبويه، كثير من الأبناء يظن أنه يفهم المستقبل أحسن من أبويه، كثير من أبيه يظن أنه فهم الحياة والمعيشة أكثر من أبويه. فإذا راجعه أبوه يقول يا عم انت فين، كلام ده من فحسك كان زمان. سبحان الله، هذا زجر نهى عنه القرآن. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا كان الأبوان في حاجة ضعف، الأبوان من عفة النفس أنه لا يحب أن يتجمل عليه أحد. الكبار في السن يتحرجون حين يجدون من يخدمهم، فأنت تخدمه وإن كنت بارا، لكنه يجد ألما في نفسه. ما الذي أوصلني إلى هذه الحالة؟ ما الذي أوصلني إلى أن يخدمني الناس؟ يا رب عجل بالموت، قد يتمنى الموت حتى لا يرى من يتجمل عليه بالخدمة. هو في حالة نفسية القرآن لم يغفلها، ورب الأرض والسماء لا ينسى، لا ينسى ربنا أبدا. الحالة النفسية للأبوين تبقى مضطربة، تبقى محرج، أنت بتخدمه وهو متألم، فمطلوب منك كلمة عفيفة لطيفة. حاول تجبر بخاطر الأبوين، اجبر بخاطر، قل يا أبوي ما تزعلش، اوعى تفكر ان انا زعلان، لا انت خدمتني اكثر يا أبوي، انت عملت فيا امي، انت عملت اكثر من كده، ما تكونيش زعلانة، انا اخدمك بعيني. ما تفكريش ان انا زعلان عشان بغسل الثياب من البول والبراز، لا انا مش زعلان، بس تكون انت مبسوطة. هذا هو القول الكريم، تجبر بخاطرهما بكلمة ايجابية، يعني مش يسد مناخيره ويغسل الثياب، يسد مناخيره وينزلها من على السرير، يشد وداله وياخذها لدورة المية او ياخذ ابوه لدورة المية وهو لا، تشيلك كده وتودي لدورة المية وتقول له يا ابويا انت يا ما شلتني زمان، يا ما خدمتني يا زمان، يا ما سهرت عشاني يا ابويا، انت عملت اكثر من كده، اوعى تفكر ان انا زعلان، اوعى تفكر ان انت تقيل عليا، لا انا اخدمك ولو 100 سنة. هذا هو القول الكريم، هذا هو جبر الخاطر، هذا الذي يقال لأصحاب الوفاء، لأصحاب الإيمان، لمن سمعوا هذا القرآن. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تواضع مع رحمة، تواضع مع رقة، تواضع مع إحسان، هذا دورنا مع آبائنا وأمهاتنا. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، توجيه للآباء والأمهات، إذا وجدت تضجراً من ولدك أو بنتك، فاصبر وتوجه إلى رب الأرض والسماء، واعلم أن حقك لن يضيع. فإن عق الولد أباه وأمه سيأتي من بنيه وذريته من يعقه ويسيء إليه في الدنيا قبل الآخرة. فالعقوق للوالدين من الأعمال التي تعجل عقوبتها في الدنيا. فاصبر أيها الأب الكريم، واصبري أيتها الأم الكريمة، اصبري. ثم إننا ننقل مشهدا نقله أصحاب السير، حدث في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشخص واقعا يتكرر في كل زمن وفي كل مكان. رجل ربى ولده واقتنى له من الزرع والضرع ما يكفي، وأصبحت له ثروة، فلما كبرت سنه أصبح الولد مسؤولا عن زرعه وضرعه وعن بيوته وعن عقاره، فكان الوالد يسأل ولده نفقة يأخذ منه بعض المال القليل ليتصرف فيه فيعطيه لعمة الولد أو خالته، فتضجر الولد: لا أعطيك. يقول لأبيه: لا تأخذ من مالي. سبحان الله، مالك لا تأخذ من مالي، ولماذا تأخذ من مالي وتعطي عمتي أو خالتي؟ أنا وأولادي أولى بهذا المال. أيها الغادر، أيها الفاجر، أيها الغافل، أيها الخاسي، هذا المال اقتناه أبوك وتركه لك، وكان ينتظر منك الوفاء بالجميل، وانتظر منك أن تكون عبداً خادماً لأبيك. هذا الولد راح يشكو أباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبي يأخذ من مالي، يأخذ من مالي ويعطي عمتي وخالتي، ورسول الله قاض يحكم بالعدل، ورسول الله لا يتكلم إلا بالحق ولا يفكر إلا بالحق، فلم يحكم. لكن استدعى أباه، كان الأب شيخا كبيرا، يأتي يتحامل على عصاه، يمشي خطوة ويقف خطوة، فيمشي يتساند على عصاه ويتوقف ليستريح بعد كل خطوة أو خطوتين. لكن وهو ماشي في طريقه أخذ يكلم نفسه: ولدي يشكوني، ولدي يشكوني لرسول الله، ولدي يعطيه مالي كله، ملكته ما كان فيه سعي وكدي وجهدي، أخذه ثم يشكوني لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الولد كنت أنتظر أن يكبر ويساندني ويكون ظهرا لي ويعينني على الحياة وينفعني في لحظة الضعف، انتظرت منه ذلك. كم بكيت عليه حين كان مريضا، كم سهرت عليه حين كان يعاني، سهرت وبكيت بعيني عليه، أفعل ذلك ثم يشكوني لرسول الله؟ حدث نفسه بكلمات لم يسمعها أحد، فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل كلمات مضمونها: يشكوني ولدي. فبادره النبي صلى الله عليه وسلم، انظر، بادره النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسمع منه، قال: هي دعنا عن ذلك، حدثني بحديث حدثت به نفسك لم تسمعه أذناك. من الذي أخبر رسول الله؟ كيف علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دار في ذهن هذا الرجل؟ جاء جبريل ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كلم نفسه وهو يمشي في الطريق يقول: كيف يفعل ولدي بي؟ كيف كنت مع ولدي أرعاه وأسهر وأبكي من أجله؟ وكيف تكون الأم والأب؟ انظر، حدثني بحديث لم تسمعه أذناك، لم يسمعه أحد. فقال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله، لأنك علمت ما لم يسمعه أحد، إذا أخبرك ربك. جاء جبريل فأخبرك يا رسول الله. ماذا قلت أيها الأب؟ انظر كيف قال هذا الأب المكلوم المجروح المحزون: غذوتك مولودا ومنتك يافعا، تعل بما أجزي عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم بالمرض، لم أعس عليك إلا ساهرا أململ، وعيناي تهمل أي تدفع الدمع، وأتمنى أن ينزل بي ما نزل بك، فعيناي تهمل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت عليك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به، فعيناي تهمل كأني أنا المريض، حتى إذا بلغت السن والغاية التي إليها مدى فيما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليس كإذ لم ترعى حق أبوتي، فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني منك الجميل، ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. أتبخل علي بمالي يا ولدي؟ كنت أسهر وأبكي حين تمرض، كنت أنتظر هذا اليوم الذي تكبر فيه وتعينني على الحياة، كنت أنتظر أن تكون حافظاً للجميل. إن الجار يحفظ جميل جاره، والغريب يحفظ جار يحفظ جميل الغريب. كيف أنت لم تحفظ جميلي؟ فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجار يفعل. فلم تبخل علي بمال دون مالك، كأنك أنت المنعم المتفضل. ده المال مالي يا ولدي، ده اللي جنيت، ده اللي ربيت، ده اللي فعلت فيك تشفون لرسول الله. فنظرنا إلى رسول الله فإذا عيناه تدمعان ويبكي رسول الله. بكى رسول الله رقة لهذا المشهد. الأب يكلم نفسه بهذه الكلمات، يراجع فيها بكاءه وسهره على ولده. انظروا كيف تسهر الأم، كيف يشقى الأب من أجل أن يبني لأبنائه. فإذا كبرنا انتبهنا لأولادنا ونسينا آباءنا. هل هذا يرضي الله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الباب مفتوح للتوبة. إن كان أباك حيي فإنه كان للأوائين غفورا، تب إلى الله يغفر لك. وإن كان والداك ماتا أو مات أحدهما فانظر كيف تفعل معهما. هل علي من بر أبرع به والدي بعد موتهما يا رسول الله؟ قال نعم، الصلاة عليهما، الدعاء لهما. الصلاة عليهما معنى الدعاء لهما، والاستغفار لهما، والاستغفار لهما. وإنفاق وعيهما. انظر كيف كان أبوك يطلب، وكيف كانت أمك تريد، أمك تريد. وإنفاق عهدهما. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم التي لا توصل بهما. يا من مات أبوك ماتت أمك، عجل بكثرة الاستغفار، تصدق بنية الصدقة عليهما، أحسن إلى أولادهما إخوتك، أحسن إلى عماتك وخالاتك، أحسن إلى أقاربك. صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، هذا برهما بعد أن مضيا من هذه الحياة. ثم سل أن يتقبل الله. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها. أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق، اللهم انصر الحق بالحق. اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك، اللهم مكن لدينك وانصر عبادك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح صدورنا ويسر أمورنا، وفقنا لما تحبه وترضاه، زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أرضنا وارض عنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات يوم قوم الحساب. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. استقيموا، حاذوا، سووا صفوفكم، أتموا الصف الأول ثم الأول ثم الذي يليه، اخشعوا في صلاتكم، صلوا صلاة مودع يرحمكم الله. الله أكبر.